وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عند الحسين سلام عليك يا أبا الزهراء سلام عليك يا جاد الحسين سلام عليك يا أبا اليتيم سلام